هو كثير التوبة، بل يفرق هذا الاسم على المرء الذي تاب توبة واحدة أو تاب أكثر من مرة. ومع هذا فإن كثير التوبة يصح أن تكون توباته من ذنوب متعددة لا من ذنب واحد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إني لأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، فإن التوبة هنا تحمل على معنى الاستغفار، وهو مطلوب من المسلم على كل حال. كما أن الاستغفار يكون من الذنب، فإن الاستغفار يكون ذكرا لله ويكون تفويجا للقلوب. ولذلك جاء هذا الحديث إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. فيمكن أن يكون معنى التوبة في الحديث الاستغفار، والاستغفار يجوز تكراره بالنسبة للذنب الواحد قدر المستطاع، لأن حاصله طلب المغفرة، وصاحبه لا يدري هل غفر له أولا أم لا. فالسائل أول ما يجب عليه في التوبة الإقلاع عن الذنب، ثم الندم والعزم على ألا يعود. فتكرار التوبة عن ذنب واحد معناه أنه لم يقلع عن الذنب، أي لم تصح توبته الأولى. وإن قيل إن صاحب التوبة لا يعلم قبولها أيضا، فالجواب أن التائب غاية ما يملكه هو أن يقلع عن الذنب وأن يندم عليه وأن يعزم على ألا يعود. فإن حقق ذلك صح له أن يطلب من الله قبول توبته لا أن يكرر التوبة نفسها. هذا وبعد أن تبين لنا إنسان الرد على أصحاب هذا الرد، فإنه يمكن أن نجمع بين القولين السابقين من حيث الملحظ الذي لاحظه كل فريق فاختار له الحكم المناسب. إن التوبة كما علمت تتكون من 3 عناصر: أولها الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم عليه، والثالث عزم على أن لا يعود. فمن لاحظ العنصر الأول في التوبة وهو الإقلاع عن الذنب، أو العنصر الثالث وهو عزم على أن لا يعود، قرر أن التوبة عن الذنب الواحد إن كملت لا تتكرر، لما سبق بيانه. ولأن العزم يكون مرة واحدة، فإن بقي سلمت له التوبة، وإن انفسخ وقع صاحبه في ذنب ثان عليه أن يتوب منه وليس من الذنب الأول. ولا دليل على انفساخ العزم إلا وقوعه في ذنب جديد. أما من لاحظ العنصر الثاني وهو الندم على الذنب السابق، فهذا الذي يمكن أن نقول فيه إنه يصاحب المرء طوال حياته. يبقى التوبة بمعنى الندم على الذنب يمكن أن يصاحب المرء طيلة حياته، لكن التوبة بمعنى الإقلاع عن الذنب أو عدم الإقلاع عليه يكون مرة واحدة في الذنب الواحد. أما الندم على الذنب فهذا يمكن أن يستمر طيلة حياة الإنسان. وبهذا الوفق بين رأيين اختلف فيهما المتصوفة في كلام عن مقام التوبة. لكن حتى هذه للمتصوفة فيها كلام هو من قبيل اللطائف عنده. يعني مسألة الندم على الذنب، تندم على الذنب الانسان ولا لابد يبقى في ذاكرتك دون ان تنسى. ايضا صوفيه كان عندهم يعني عايز اقول الى وقت واسع او فراغ علمي، فكانوا يبحثون في هذه الاشياء بقايا الاشياء. التوبة تطلب لسان الذنب ام لا بد من تذكره؟ وعلى كل هذه لا بأس بها لانها لطيفة من لطائف الصوفية. لكن لم يقولوا فيها قولا واحدا ولم يتفقوا فيها على رأي واحد. ابو طالب المكي قال اما نسيان الذنوب وذكرها فقد اختلف قول العارفين في ذلك، فقال بعضهم حقيقة التوبة ان تنقب ذنبك بين عينيك، حقيقة التوبة ان تنقب ذنبك بين عينيك. وقال اخر حقيقة التوبة ان تنسى ذنبك. إذا نسأل تنسى الذنب ونسأل لا تصلي الدين للذنب نصب عينيك. فكثير من أئمة الصوفية عرض لهذه المسألة في كتابه الرسالة وأورد فيها لطيفة من لطائف الصوفية. يقول سمعت الجنيد أبو القاسم الجنيد من أئمة الصوفية، سمعت الجنيد يقول دخلت على السري، السري السقطي إمام من أئمة التصوف أيضا هو خالي الجنيد، دخلت على السري يوما فرأيته متغجرا فقلت له ما لك؟ فقال دخل علي شاب فسألني عن التوبة، فقلت له ألا تنسى ذنبك، التوبة ألا تنسى ذنبك. فقال الشاب عارضني وقال من التوبة أن تنسى ذنبك؟ فقلت والكلام للجنيد إن الأمر عندي ما قاله الشاب، إن الأمر عندي ما قاله الشاب. قال لي قلت لأني إذا كنت في حالة الجفاء فنقلني إلى حال الوفاء، فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء. لأني إذا كنت في حال حالة الجفاء يعني مع الذنب فنقلني إلى حال الوفاء مع التوبة، فذكر الجفاء هو الذنب في حال الوفاء التوبة وتاب علي يكون جفاء. فسكت خالد يعني سكت السر ولم يخل جوابه. لي من لطائف الصوفية لأني إذا كنت في حالة الجفاء فنقلني إلى حال الوفاء فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء. نستنتج من هذه القصة أن الجنيد يرى أن العبد بعد أن يتوب من الذنب ويستقيم أمره مع الله حتى يغلق عليه من النعم والفضائل ويمنحه من درجات القرب والولاية ما يشاء، فلا حاجة له بعد ذلك في ذكر الذنب، لأنه كان عند ارتكاب ذنبه في حالة جفاء مع ربه، ثم تحول بعد التوبة إلى حالة الوفاء والقرب والصفاء، فلا حاجة إلى ذكر الحال الأول لأنها تعكر عليه ما هو فيه من لذة وصفاء هو في حالته الثانية. فذكر الذنب أو عدم ذكره متوقف على درجة قرب المذنب بعد توبته من ربه،

إذا كانت محاسن الناس أدل بها كانت ذنوب، فقل لي كيف أعتذر؟ أتوب من حسنات ثم أعمل مع ذنوبها. فهو معنى مخلوق ومرفوض، وهو من الغلو الذي دخل في المنهج الصوفي او من صفحات الصوفيه. لكن كلام الكثير لما قال التوبه من الزلات والتوبه من الغفلات والتوبه من رؤيه الحسنات ممكن يقبل على التفصيل السابق في التفرقة ما بين الغفلة المحمودة والمذمومة ورؤية الحسنات، بالمعنى ان الانسان لا ينسب الفضل لنفسه على ما قال اهل الجنة في الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لكن انا اقول من حسن ذاتها هذا معنى بعيد عن الإسلام تماما. كذلك قال الشيخ ابن تيمية أن مما يقام عنه في مجال الحسنات ما يعد المرء حسنات له، وهو مقصر في سعره أو خائف من التقصير. واحد يقول لي: عم الشيخ أنت تنكر على الصوفية وهم يطلبون حسنات؟ فلماذا؟ لما نحن بنصلي واول كلمه نقولها بعد الصلاه التسليم من الصلاه والانصراف منها: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، مع بقيه الاذكار بعد الصلاه. ما هي الاستغفار والاذكار بعد الصلاه؟ اللي بعبر عنها بلغه العامه ختام الصلاه، واللي بيقولوا فيه حديث موضوع ختام الصلاه من تمام الصلاه. في حاجه عندنا في الدين بعد العقيده افضل من الصلاه؟ لا لا لا لا. طب احنا بنصلي ونستغفر، حاجه من اثنين: يا تستغفر لانك صليت يبقى ده خروج من المله، يا انك تستغفر لانك قصرت في الصلاه وسرحت. ولا يكتب المرء من صلاته الا ما عقل منه، وقد يكتب له نصفها وربعها وخمسها وعشرها. فلما يكون حتى كتب لك النصف ولا الثلاث اربع اذا قصرت ولا ما قصرت صرفوا من الناس لك. لما الاستغفار هنا بعد الصلاه مش استغفار من الصلاه، اذا ما كانش في داعي للصلاه. وقد علمت انها الفارق الرئيس بين المسلم والكافر، قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الإيمان والكفر ترك الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومن هذا القبيل جاء هذا الحديث الصحيح في الآية الكريمة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة تسأل عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة في خوف، يا رسول الله أهو الرجل يزني ويشرب الخمر؟ يعني يفعل هذه الذنوب وهو خائف وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويقوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. إما هذا لا يرى حسناته، لكنه الرجل يصلي ويقوم ويتصدق ولكنه يخاف أن لا يقبل منه. لذلك يعني ورد الأثار عن بعض الصالحين سلف صالح، لو علمت أن الله عز وجل قبل مني ركعتين يعني كنت لا أتعب الناس حظا. فهو يفعل الطاعة لكن بين الخوف والرجاء. حديث حاتم الأصم هو تابعي طبعا، يعني حديث مقطوع، انه موقوع مرفوع وموقوف ومقطوع، موقوف على الصحابه ومقطوع على التابعين. فالشيخ لما سالوا عن صلاتي حتى قال واسلم بين الخوف والرجاء وانا ادري اقبلت مني صلاتي ام لا. قال لو الشيخ وفقك الله وتقبل منه هذه هي الصلاه التي يتقبلها الله، انما يتقبل الله من المتقين. فمثل هذا يتوب منا يتوقعه من تقصير في تلك الحسنات، وبعبارة أخرى يتوب من الحسنات التي يرى أنه كان مقصرا في أدائها على الوجه الأكمل. وهذا شبيه بما تقدم من قوله بجواز التوبة مما كان يظنه الضال من الحسنات، وهو ليس كذلك، إلا أن الفرق بينهما واضح. إذن هذا توضيح المسألة في هذه الجزئية. ومن العبارات المذكورة عند السفير في هذا الباب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وقول أحدهم التوبة من التوبة هو كلام تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية ورد عليه في هذا الباب، والحمد لله رب العالمين. طيب كما اسلفت اول كلام انه المقام اخذ صوره فلسفيه وصوره نتائج وابواب لم يتطرق اليها سوى المتصوف. المقام الاخير في سلسله المقامات عند الصوفيه وهو مقام يسمى الثلاث، وعندهم الثناء والعناء واليلح والجنون والانجذاب، يعني احوال بل اهوال. وكما قلنا مره ممكن الاحوال نقدم الواو تبقى اوحال، هي فعلا اوحال او اهوال، لكن اقول لك مقام الثناء والانجذاب العتح الجنون من جفاء. فالثناء من الاحوال او المقامات الجامعه عندهم، عرفه ابو بكر الكلابيزي، وهو ان يقنى الشخص عن الحضور فلا يكون له في شيء حظ، ويسقط عنه التمييز شغلا بما سني به. وكلام يقنى الشخص عن الحضور، عن اي حضور، كم حضوره الدنيويه، لكن هو له حظ من الطاعه وله حظ من العباده، ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه. اذن هذا الكلام فيه تعميم ليس منضبطا. ولما يقول اسقط عنه التمييز، يسقط عنه التمييز، ما بيسقط التمييز عن الطبيب، وبيسقط التمييز عن المجنون. فهو سقط عنه التمييز لانه طبيب، ولا سقط عنه التمييز لانه مجنون، ولا سقط عنه التمييز لانه نائم. ده بيرفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم، وعن كنا طيب، وعن النائم حتى يستيقظ. طيب يبقى ايه معنى يسقط عنه التمييز؟ على طريقه اذا اخذ الله ما وهب اسقط ما طلب، لأن الشيخ سقط عنه التكليف لأنه وصل، وصل فين؟ وصل فقط. فما معنى أن يسقط عنه التمييز وأنه شغلا بما فني به؟ بعدين في الحقيقة زوال التمييز ممكن يجعله لا يفرق بين الأمر والنهي، زوال التمييز يجعله لا يفرق بين الطاعة والمعصية. هذا كلام لا يصح في حق مسلم، ولا يقول به الا ملحد فاجر او معصوم لا تمييز له اصلا، وليس هؤلاء من اصحاب الثناء الحقيقي.

صفاتك انه يتعرف الامة لما تعرف مثلا ده الابن ممكن اللي وقع ده يطفو على الماء وينزل لكن هي مش هتطفو على الماء هتسقط وما بتعرف تطعم لكن لمجرد ما الولد وقع بدون تفكير وبدون رويه تقع خلفه فبيحكي الشيخ الاسلام هذا المثل يقول ان رجلا القى نفسه في اليم فالقى محبه نفسه خلفه ألقى محبه حبيبه نفسه خلفه فقال المحبوب أنا وقعت فما أوقعك أنت خلفي قال غبت بك عني فظننت أنك أني غبت بك عني فظننت أنك أني يبقى فمن صدر عنه في مثل هذه الأحوال قول غامض جاز تأويله بما يحتمله من المعنى الصحيح وان هذا الحكم يكون او هذا المقام او هذه التصور تلك الدرجه ممكن تكون من باب الخوف او الرجاء فلا باس ان يكون مثل هذا ويسميه الشافعي مثلا مقام الفلاح هذا في نظر الامام يسميه هو التوحيد الحقيقي الذي لا يلتفت فيه العبد لغير الله تعالى لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء فيه بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر اليها الا بنور الله تعالى ويكون بهذا قد حقق معنى الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبصر بها ورجله التي يمشي بها فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبصر فيحب من الامور ما يحبه الله ويبغض من الامور ما يبغضه الله ويوالي من والى الله ويعادي من عادى الله هذا مقام يقبله لانه يلتقي مع القران والسنه الحقيقه يعني ابن تيميه كان من المنصفين لحد بعيد جدا وبيذكر ابن تيميه ان قسما ثالثا حصل لهم الفلاح وهم باقون في حياتهم الطبيعيه العاديه لا تراهم حال صرع ولم يخشهم ما غشي القسم الثاني من الصرع وخلافه قال وهذا كثير بالنسبه للانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وكثير من الصحابه رضوان الله عليهم حصل لهم مقام الثناء دون ان يطرا على شخصياتهم اي تغيير لان هؤلاء اكمل واثبت واقوى في الاحوال الايمانيه فلم يحصل لهم حال جديد فليس هناك سبب يستوجب التغيير بخلاف الانسان العادي فان ايمانه ليس في مستوى ايمان الانبياء والصحابه فاذا طرا عليه مقام الفناء حدث لهم صور من الايمان قويه جدا فيصابون بشيء من الصرع ونحوه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو قرأ سورة السور وفيها إن عذاب ربك لواقع ما له من ذاك لكن سيدنا عمر لما سمع هذه الآية فجأة مرض فيها وظن أن عذاب الله تنزل فعلا وظن شهرا مريضا يعود الناس لا يدري الناس سر مرضه ومثلا التابعي الذي قرأ قول الله عز وجل أو سمع به فإذا نقر في الناقور فخر ميتا فنقر في الناقور بمعنى نفخ في الصور فهو عاش المعنى وانتقل بكيانه من الدنيا للآخرة وبدأ يعيش أحداث الآخرة بأحواله وأهوالها فخر ميتا من الصحابة من قرأ هذه الآية وكانوا يقرونها كل ثلاثة أيام مرة واحدة من القرآن كل ثلاثة أيام ولكن ما خر ميتا ولا مخفيا عليه فكان هل معنى هذا انه الجيل الثاني او الثالث السابعين وحصلت لهم بعض الأحوال أفضل من الصحابة وأفضل من الأنبياء كان هو أثبت إيمانا وكانوا أكمل ثناء لكن لم يعترهم هذا التغيير ولا هذا الصرع وهذه المحاولات مثل فيه حاولها ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني من باب

طبعا دي ورقة واحد بعيدها عن النذور اللي بتجمع من صناديق النذور وفيها طبعا ارقام خيالية الاف الملايين يمكن تسد ركن من اللي بيطالب بيه امريكا. امريكا عاوزة 116 تريليون يمكن دول يطلعوا 116 مثلا مليون ولا حاجة بدل ما يروحوا هنا ولا هناك. فالاخ يقول الآتي سلام الله عليك ورحمة الله عليكم ورحمة الله. فمن صميم قلوبنا ندعو الله لك بالتوفيق في تنشئة العقيدة الإسلامية من هذا الجاهل العظام المسمى بالتسلط والذي أرجوه من فضيلتكم أنه كما رددتم على قدام الصوفية أمثال ابن عرب وابن خالد والحلاج فنرجو أيضا أن تقوموا بالرد على صوفية هذا العصر خاصة وأن وسائل الإعلام قد فتحت لهم ذراعيها. فإذا فتحنا المذياع وجدنا دكتورا يحدثنا عن مناقب إبراهيم الدكتور وإذا فتحنا التلفاز وجدنا أحد الصوف على الساحة وهو الحبيب علي الجعفري يحدثنا بشبهات المتصوفة والتي منها أن الإبراء المنهي عنه في حديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم هو أن نقول إن محمدا هو الله أو هو ابن الله كما قالت النصارى. أما أي إطراء خلاف ذلك فهو جاهل. شوف التأويل من الحديث لا تطروني كما طرت النصارى عيسى ابن مريم نقول هو الله ولا ابن الله ولا ثالث من ولا ثالث كلام ولا هو عوض له انما غير كده اقول اللي انت عاوزه كما تدلون بيت السورة كل اسألكم عليه عند وإن المرجة في القرب على جواز حضور الموالد. كما ان هناك شبهة لا نستطيع ردها وهي ان احد الاولياء المدعونين اخبر احدهم انه سينجب بنتا وقد حدث الى اخر هذه الشبهات. ومرفق نماذج من حديث منصورة نرجو التفضل بتقديم درس الرد على كل هذه الشبهات. في الحقيقة درس الرد على هذه الشبهات غير متاح الان لكن انا قرأت الكلام اللي قاله الشيخ الداعية الحبيب الشفري الشفري مثل الجعفري وده قد شهر وقت الممثلين أمور حلقات الذكر مقبولة والكرامات من خصوصيات المتصوفة والغناء ليس دائما حرام ليس دائما حرام واعتذار الفنانين ليس من أهداف. وشيخ مشايخ الطرق الصوفية للنظام الإسلامي يقول الذين هاجمون التصوف لم يقرأوا تاريخ رجاله بعين الإنصاف إقامة الموالد لها شرعياتها والتصوف ليس مسؤولا عن سلبياتها وللولي مكانته عند الله حيا وميتا والمبالغة في زيادة الحب أو الانتفاع. أنا قرأت الكلام اللي جاء في الجواب الإسلامي هذا العدد أو ذاك أو غيرهما وفي الحقيقة بفضل الله كنت قد رددت على كل هذه الشبهات من خلال دروس العقيدة الصحيحة ومن خلال شبهات المتصوفة وحتى هم جابوا الأدلة اللي احنا قلناها في أذكار الصوفية. لما أقول لك مثلا الذكر الجماعي ربنا قال تذكروني أذكركم. طب احنا عاوزين نعرف احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ هداف اذكروني اذكركم. وجاب الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لكن ذكرته في من ذكرني في ملأ ما ينفعش كهذا الملأ مجلس العلم ومجلس القرآن ومجالس الذكر الشرعية التي تتعدد صورها وتتنوع. لازم لما يبقى مجلس ذكر يكون جماعي وكلنا بصوت واحد نكبر او نهلل او نستغفر او نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وما نختلفش ان احنا كلنا بصوت واحد نقول الذكر. لا مره احنا قاعدين ومره احنا واقفين ومره على الجنبين ويبقى الذين قاموا قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويستنكر علينا يا سماحه الشيخ مشايخ الطرق ان احنا بنقول ده لفظ شرقي. طب الراجل القديم مننا يقعد يعمل الحركات اللي بيعملوها البهلوانيه دي ويبقى ده ذكر اللي ربنا قال فيه الا بذكر الله تطمئن القلوب. فاللي قالوه من الشبهات سبق الرد عليه. ولما الايه قل لا اسالكم عليه اجرا ان المرضى في القربى برضه ردنا عليه في قضيه الوسيم لان بينا انها جاءت في قرابه النبي عليه الصلاه والسلام وله في كل بطن من بطون قريش قرابه ولو افترضنا انها في قرابته من بني هاشم من آل بيته عليه الصلاة والسلام فهي تعني المحبة، ومحبة آل البيت إيمان وبغضهم نفاق وكفران. وقد سلمنا بهذا، لا يخالف بهذا أحد، لكن المحبة شيء والتوسل به شيء، ورحنا نبين التوسل المشروع والتوسل الممنوع. ولما يجي واحد يدعى له الولاية فيقول لي واحد انت هتخلف بنت وتطلع بنت شعر المطلعين شوالي، طيب اعتبر دي كرامة، ولما يموت الرجل بيعملوه مقام. طب مال الكرامة بالمقام؟ وبعدين مال الحكاية دي بالكرامة؟ ده هو ما بيعتقدش ان هي كرامة لك، وقولك الرجل ده بيعلم الغيب، ده قال انت هتخلف بنت وخلفت بنت. فدي البتاع اللي بيروحوا الايام دي جماعة الحوامل اللي دي مع المتابعة اسمه ايه؟ السيناريو؟ السيناريو الكاميرا دي اللي تكشف الجنين، وممكن الدكتور او الدكتور مبروك عن اللي جاي ان شاء الله بنت او اللي جاي ولد، وغالبا ما يكون صح برضه. السيناريو ده نعتبره ولي ونديله كرامة، والسيناريو ده بقى يعلم الغيب، والسنار ده دخل في يعلم ما في الارحام. ده ربنا يقول يعلم ما في الارحام، ما اش يعلم من في الارحام. فلما يجي واحد شيخ او غير شيخ ويقول لك انت امرأة حامل وتخلف ولد، هو القريب مش عارف المعلومة دي، والناس اللي هم ليهم خلاف بالجن والشياطين اللي بيسموهم بعشر الجن او بيحاول يستخدم الجن، ما هو عن طريق القرين، والقرين بيديله معلومات انت تفكر انها غيب، وما كان في الماضي ليس غيبا. انت فاهم ان هو غيب بالنسبه له، هو يقول لك ايه لمدى فلان عمل كذا وكذا البارح وفي بيتك كذا وكذا، هو كل الحكاية. انت رايح لواحد فاهم انه شيخ يقول لك بالجاه، قبل ما تدخل يستدعي القرين، القرين اللي معاه مع القرين اللي معاه، قال هات لي خبر صاحبنا لا جاء من البلد الفلانية دي تسكر كذا مرض كذا يسبريه كذا الأيام بس خلاص. أول حس الأول كده وده أنت فلان ابن فلان أمك فلانة بنت فلان وأنت من البلد الفلانية وأنت تعبان لك سنتين وأنت جاييني عشان كذا وكذا وكذا، وأنت الليلة اللي فاتت كنت نايم مع مراتك، وانت عندك في البيت دولاب وسرير. لا انت بتعلم الغيب صحيح، ده انا بكون بتاخد البال. لا لا الكلام ده ما ينفعش، ما يخلش عليكم. فايه يعني واحد شيخ قال له بنت تخلف بنت يعني، ولا امراه تخلف بنت؟ كلام ده مش دي الكرامات، ولا ده علم الغيب ولا ولا. والكلام اللي قالوه هنا اقل من انه نرد عليه. وانا حاولت ان انا اكون منصف لاخواننا المتصوفين، وزي ما كنت اقول لكم اخواننا المتصوفين اقول لكم حتى لو اتوا بالشركيات ما احنا ما بنحكمش عليهم بالشرك، لاننا نعذر بالجهل. ولما لقيت الكتاب في نظرة شبه شديدة شوية جيت في اخر الكتاب زيلت كتاب اسمه اراء وعلماء، وذكرت فيه راي فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، وراي فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وراي فضيلة الشيخ سعيد حوا، ناس لهم ضد التصوف، وفيهم واحد صوفي هو الشيخ سعيد حوا. سعيد حوا صوفي، وقلت الكلام اللي قاله في الصفحات الصوفيه والشيخ يوسف القرضاوي الغزالي ناس مش ضد التصوف. فالشيخ الغزالي كان له خطبه تصوف ما له وما عليه في مسجد النور سنه 80 نقلتها في الكتاب، والشيخ القرضاوي في كتاب ثقافه الداعيه كتب عن التصوف ما يؤخذ منه وما يرد. فنقلت فترى العلماء لأنه يقول هو نفسه في الساحة وحده، وبنحاول ان الصوفية يعني يعرفوا اخطاءه مش يجوا مثلا في الكلام. لا والله الموانئ فيها ايجابيات وفيها سلبيات، والايجابيات تعود للتصوف والسلبيات ترجع لنظام الدولة. بس يعني عاوزة كذا وعاوزة كذا، لا لابد من الاعتراف بالخطأ، لابد. وبعدين في مشايخ طرق قبل كده قالوا الموالد مش من التصوف مش من الاسلام، والبدع ليست من التصوف وليست من الاسلام، وما يحدث عند قبور الاولياء فليس من التصوف وليس من الاسلام. هو كده تعال الى كلمه سواء، تعال الى الفقه محارب هذه المظاهر الشركية والبدع الخرافية. الدولة الفاطمية انتهت خلاص، اللي كانت وراء هذه البدع في مصر، وما انتهتش الدولة الفاطمية، الدولة العبيدية دولة يهودية تظهرت في الإسلام وانتسبت إلى آل البيت وتسمت بهذا الاسم الدولة الفاطمية. لكن هم من اليهود الذين حاربوا الإسلام، وعشان يحببوا الناس في الدين خلوا الدين مناسبات وموالد ومواسم، وألهوا الناس بهذه الأشياء. ولذلك ما عندنا في مصر لا تجئ في بقية دول العالم إلا من انتقل من عندنا إلى غيرنا، يعني في تفوق في بنجلاديش نسخة مكررة من الإسلام. فلما وصل لهم الكتاب قالوا انت عندنا، قلت لهم لا ده انت اللي خدت التفوق مننا. فالحكاية يعني قالوا كأنك تعيش بيننا منذ أمد طويل. قلت لهم انا هو الشيخ ابو اليزيد البصراني اللي جاء عندكم تعبدون ما جاي من عندنا. والحكاية والرواية التفوق من ودي مصيبة بتعلمنا هناك في بنجلاديش. ربنا يعيننا عليه. على كل كانت تربيح خفيفة في الآخر، واستغفر الله لي ولكم واستودعكم الله. طيب سؤالين يعني نحن بنجاوب عليهم ان شاء الله، ودي في اسئلة كده مستقبلا كده كفاية لان تجاوزنا الوقت المسموح به. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل وارزقنا الاخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشع نفس لا تشبع عين لا تدمع من دعوات لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم اغفر العيوب يا علام الغيوب، يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، فرج كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لشيخنا محمد صفا خير الدين، اللهم اغفر لاخينا محمد صفا خير الدين، اللهم اغفر لاخينا محمد صفا خير الدين. اللهم ارحمه رحمة واسعة، اللهم اكسره فتيح جناتك، اللهم اجعل موت الحكم خاتمة، اللهم ارزقه شهادة في سبيله، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لأئمتنا ومشايخنا، اللهم ارحم من مات منهم وثبت من بقي، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله. هذا اخر دروسي مع حضراتكم. يوم الجمعة هتكون في مسجد الفتح والمعادي ان شاء الله، لكن مع نهاية الدروس بقول لكم مرة اخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خلكم صالح الدعوات سامحونا، ويغفر الله لنا ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.